قوله رحمه الله الشفاعة التي ادخرها لهم حق، هذه الشفاعة زائدة على الشفاعة العظمى التي تقدم ويشترك فيها الناس، فهي شفاعته لأمته خاصة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فشفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أمته من لا يشرك بالله شيئا أن يدخله الله تعالى الجنة. هذه الشفاعة المدخرة، شفاعته لأمته تشمل شفاعته في دخول الجنة لأهل الجنة، وفي استنقاذه صلى الله عليه وسلم لمن شاء الله تعالى أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن استحقوا النار أو ممن دخلوها. ثم قال المصنف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، أي أن أهل السنة والجماعة يقرون بأن الله تعالى قد أخذ الميثاق من آدم عليه السلام وذريته. والميثاق مصدر ميمي وأصله من وثق، وهي مادة تدور على معنى الثبات والقوة والشدة في الشيء. فالميثاق هو العهد الغليظ القوي، يطلق الميثاق على العهد الغليظ القوي، هذا في اللغة. وأما مقصوده بالميثاق هنا هو ما أخذه الله تعالى على آدم وذريته، أنه ربهم الذي لا يستحق العبادة سواه. وقد ذكر الله تعالى هذا الميثاق في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهاتان الآيتان فيهما ذكر هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الناس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة الميثاق وما هو، على أقوال أبرزها. القول الأول أن الميثاق هو عهد أخذه الله تعالى على آدم وذريته في عالم الذر، عندما أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته وهي أرواحهم، أخرج من ظهر آدم أرواح بنيه وأولاده قبل أن تنفخ في أجسادهم، فكانوا كالذر، ولذلك سمي عالم الذر لأنهم كالذر، النمل الصغار النمل. وقد نقل هذا عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من سلف الأمة، وقال به أئمة من الخلف، استدلوا لذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله ابن عامر من أن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذريته ذرأها، كل ذرية ذرأها جل في علاه، فنثرا بين يديه كالذر. ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إن كنا عن هذا غافلين. فأقروا له بالربوبية في عالم الذر قبل أن يخلقهم. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فهو أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته هو ميثاق الفطرة التي جبل الله تعالى الناس عليها، وقد اختار هذا جماعة من السلف والخلف، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وهو المشار إليه بقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويدل لهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ويدل له أيضا أحاديث أخرى، فذاك هو ما فعل، فالميثاق هو ما فطر الله تعالى القلوب عليه وما فطر النفوس عليه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له. نكمل هذا المقطع بعد الأذان إن شاء الله. الآن ذكرنا القولين في المسألة، والأول أن الميثاق هو ما أخذه الله تعالى على آدم وذريته في عالم الذر، والقول الثاني هو قول ابن عباس وجماعة من السلف، والقول الثاني أنه ما أخذه الله تعالى على بني آدم في فطرتهم، ما فطر الله تعالى النفوس عليه. وبهذا قال جماعة من السلف وخلف منهم ابن تيمية وابن كثير وغيرهما. ذكرت ما استدل به كل فريق من هؤلاء، والأقرب من هذين القولين الأقرب من هذين القولين هو القول بأن الميثاق هو الفطرة، وهذا الترجيح يستند إلى أمرين. الأمر الأول ضعف الأحاديث الواردة في ما يتعلق بعالم الذر وإخراج الله تعالى أرواح بني آدم من ظهر آدم وأخذهم الميثاق وأخذه الميثاق عليهم، هذا أولا. الثاني من أدلة ضعف القول السابق أنه لا أحد يذكر هذا الميثاق الذي ذكره أصحاب القول الأول واستندوا فيه إلى أحاديث ضعيفة، لأن أحدا لا يذكر ذلك، فإذا كانوا لا يذكرونه في الدنيا فكيف سيذكرونه في الآخرة؟ وقد ذكر في الآية ما يدل على أن هذا الميثاق حاضر في أذهانهم وليس شيئا غائبا، حيث قال الله تعالى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي كراهة أن تقول إن كنا عن هذا غافلين. فأخذوا الميثاق عليهم مع ثبوته في نفوسهم وأذهانهم وحضوره في عقولهم، مع هذا لا أحد يذكر هذا الميثاق الذي ذكرته هذه الأحاديث الضعيفة. والمعنى أن هذا الأخذ من ظهور بني آدم سببه أن لا يقول الناس إننا عن هذا الميثاق كنا في غفلة، فإذا كان الناس يذكر هذا الميثاق في الدنيا فهم أغفلوا عنه في الآخرة. هذا الوجه الثاني من أدلة عدم صحة القول الأول. الوجه الثالث أن الأخذ المذكور في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم هو من بني آدم وليس من آدم، لأن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولو كان كما دلت الأحاديث التي ساقوها في تفسير الآية من آدم لما قال من بني آدم، فالأخذ من ظهور بني آدم لا من آدم. ويؤيد هذا أنه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولو كان المراد ذرية آدم لما احتاج إلى الجمع لقال ذريته. الرابع من أدلة ضعف الأقوال أنه أشهدهم على أنفسهم، والإشهاد يقتضي النطق في الأصل، لأن الشهادة علم وقول، وهذا القول لا يذكره كما ذكرنا أحد، فقالوا خرجوا من هذا قالوا إن الإشهاد هنا إشهاد حالي، فيكون المعنى وأشهدهم على أنفسهم جعلهم مقرين بهذا الميثاق. هذه جملة من الترجيحات أو المناقشة الواردة على القول الأول، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشة هذا القول في كتاب درء تعارض العقل والنقل وتقرير المعنى المشار إليه من أن الآية في الفطرة وليست في الأخذ من عالم الذر. ولو قال قائل الإشهاد يقتضي النطق، والفطرة لا تنطق، إنما شيء في القلوب مستقر. قيل الشهادة هنا شهادة حال وليست شهادة مقال، كما قال الله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مع أن الشهادة هنا شهادة حالية وليست شهادة مقالية، يعني وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر حالا لا مقالا، لأنهم لم يكونوا مقرين على أنفسهم بالكفر ولا تكلموا بذلك، بل إنما شهادتهم شهادة حالية لا مقالية. هذا ما يتعلق بالميثاق وما جاء فيه. والعلماء المعاصرون أيضا انقسموا كما انقسم العلماء المتقدمون، فذا بشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله إلى القول الأول، وأن الميثاق ميثاق أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، وذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله إلى القول الثاني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا يكون قد انتهينا مما يتعلق بالميثاق، ونقف على قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هذا نقف، اضبطوا هالموقف في اجتماع مبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في الفصل القادم بإذن الله تعالى.